لكن ولا لكن هذا ثوب جاهز اشتريه. لكن يجيك واحد يقول أعطني ثوب، عندك ثوب من النوع كذا رقم 60 رقم 45، هل تقول تعال تبي أنت لك الثوب ولا تعال أخذ مقاسك؟ لو بيخذ مقاس ما حد يشترى منه. لا مو بيقول خذ مقاسي هم أصلا، بس الجاهزة هذه إيه الثياب اللي تباعها هذه جاهزة هو أصلا يقيسه شيخ. ها يقيسه هو يقيسه. طيب إذا جاك قال أعطنا رقم مثلا أنا أستعمل ثوب رقم كذا وكذا رقم 60 رقم 50 أتي أقول أعطنا 50 ما أدري عنه ما تدري أيضا حتى الثوب رقم 50 ربما يغلب على ظنك أنه مسبل ومو مسبل. ها ما حب قادي لابي بس عندك هو. طيب جاك الولد الصغير مثلا أولاده الصغار اشترى ثوب أطول منهم قال ليه لين طولهم ما قال كل الوقت تشتري خلوا الحين طويل بعد شهرين ثلاثة شهور يصير ينضج. فكروا فيها لأن هناك فرق حقيقة بين المسألة الخياط، الخياط باشر الفعل بنفسه لكن هذا مشكلة. لو قلت للشخص مثلا لا أبيعك ثوب إلا تعال أمت أخذ مقاسك وأعطيك المقاس المطلوب ما الناس ما يستسيقون هذا حقيقة ما يستسيقون. وربما يقول لك طيب أنا باخذ طويل لكن طويل هو يناسبني عرضا وطولا أكمام وصحيح الآن هذه حجة إن قد تجد ثوبا يناسبك طولا لكن لا يناسبك من جهة العرض يعني لا يناسبك من جهة العرض وطول الكمين إلا مثل ثوب يعني مثل أنت طولك مثل مقاس 60 لا يناسبك إلا مثل 65 يقول أنا بأخذ هذا لأنه يناسبني في مسألة العرض ومسألة الأكمام ومسألة الطول إن شاء الله هنكسر ما عليك بس عطنا بعنا. تأملوها تأملوا فكروا خل تخمر مسألة. الاستئجار إن استأجره للمحرم لا يجوز. إن عموم الخياط وغيره إذا استأجره لأجل المحرم فهو حرام وإن استأجره لمباح فهو مباح وإن استأجره لمباح ومحرم فأيضا هذا جائز ما دام الرجل لم يستأجر لأجل المحرم فهو جائز. هو الغالب الغالب الآن غالب الخياطين محرم نسبة من يعني يخيطون مباح بالنسبة لهؤلاء قليل. وذلك الآن ترى تقع مشكلة يعني مشكلة عند اللي يبيعون أجهزة الأجهزة هذه الإلكترونية مشكلة أشد من مسألة الخياط. أيضا الحلاقين هذا مشكلة حتى الدكاكين والبقالات حتى كذا البقالات في أشياء يعني غير أترك الشيء الواضح مثل الدخان وغير الدخان لا في أشياء أيضا حتى من اللي الناس يعني يتداولونها وهي ليست نعم وإن تطع أكثر من في الأرض ولازم الناس يحلفون رؤوسهم إيه ما يجوز أني ما أجر عني حلقة إيه هترك نيك الفعل يتخصص ما دام تعلم شف تعلم أنه استأجر لهذا العمل ما يجوز. بل حتى الآن بعض الحلاقين ما يجوز حتى حلق الرؤوس أترك المسألة الحلق لها حلق الرؤوس الآن قصات كلها قزع ويعني تشبه بالكفار فهي صارت الآن يعني بالنسبة حتى الحلاقين مسألة حلق اللحية واضح لكن حتى مسألة حلق الرؤوس أو تقصير الرؤوس حتى هذه الآن غالب خصوصا الصوالين اللي يعني متطورة هذه يحلقون قصات يسمونها كوبري كبري كبوريا كبوريا. طيب كبوريا وش معناها؟ ها كبوريا اسم سمك؟ ها هي التي يكون اظن يحلق اين يعني شيخ اللحيه تلقى خط واحد خط عرض يقول نفس اللحيه الحين أيه؟ صارت اشكال خط ايه والان اشوف مطرحين بعد يشيلون الشنب وموضات موضات عجيبه موضات يشيلون الشنب يحطون هذه كان اول الناس اذكر قديم يحطون اللي هي كعب يسمونها اي كان يحطون كعب الى ذا والان انعكس الكعب صار عريض من فوق وصخيف من تحت نعم لا يغلب على ظنك يعني قرائن تقوم قرائن تدل على أنه يستمع من المحرم ولا يلزمك أن تفتيش تقول الله ما أسألت هذا الرجل ماذا أين مكان الحمد لله ما جاء أتاك رجل وظاهر حاله ولا تعلم عن ظاهر حاله الحمد لله وإلا كان كل شيء أتاك رجل يريد أن يشتري ماء وأنت صاحب بقالة تعرف أنه يذهب للاستراحة وأنه يجلسوا مثل يفعلون أمورا محرم لا يجوز أن تبيع الماء لأنك تكون معينا أي تقدر أن تستمر لا لاحظ أيضا إذا اشترى منك الشيء للمحرم أما إذا اشتراه للمباح يعني مباح تعرف أنه مباح لكن قد يتخلله محرم ما أيضا هذا ما لا بأس لأننا لو قلنا الناس لابد أن تعلم يقينا أنه يستعمل في المباح حقعت يعني حرج عظيم كان ما في تجارة ما في تجارة يعني مثلا عدت السيارة إنسان اشترى منك سيارة قال أريد سيارة غالب الناس يستعملوا السيارة استعمال مباح إذا لا يجوز ربما لو يعني الآن كونه يتمشى يعني يخرج البراري ويصعد أقول الطعوس والنفط هذا حرام يعني بعض أحوال تكسي يعني إتلاف للمال يقول ما يجوز أن تبيع لأنه يحتمل أنه يعني غالب الناس ما يخلو من استعمال السيارة استعمال محرما ما يجوز فأنت توقع الناس في حرج أنا قلت الشيء الذي تتيقن أنه اشتراه منك للمحرم ليفعل به المحرم أو غلب على ظنك أنه اشتراه ليفعل به المحرم هذا لا يجوز أما لو اشتراه لأمر ليستعمله في المباح لكن قد يعتري استعماله أشياء محرمة فلا بأس نعم أي. إيه هذه بعد مشكلة مواس الحلاقة وش تقولون؟ ها؟ أي قليل ترى الناس الآن ما يعني ما يحلقون لحاهم بأيديهم يعني يذهبون إلى قديم هذا يشترون كان أقول الناس قديم يشترون موس ويحط شو اسمه طلاء الآن يذهبون إلى الحلاق المهم ما دام تعلم نفس الشيء إذا يأخذ الأمواس يستعملها في المحرم لا يجوز ما تدري الحمد لله مباح لأنه قد يستعملها مستعمل قد يحلق بها عانته قد يحلق بها إبطة قد يحلق بها شاربة يحف الشاربة ما تدري نعم شيخ الحين اللحم ذكرنا إذا كان قوت يجري فيه الربا يعني الحين شيخ اللحم يجري فيه عندنا الآن يعني ما هو مضطرد ليس مضطردا يعني ليس قوتا مضطردا لكن ما يتبعض يا شيخ الإنسان الآن لو ما يكون لحم يكون أكثر الناس. إيه. ما يكون يكون في بيت هلا يعني على قريب يوم في أي. إيه فأقول في بعض الأماكن دون بعض الأماكن ما هم قوت. إيه تخلو قوت. يعيشون على غير اللحم. الدجال تأخذ في اللحم. أخي يعيشون على مثل الألبان والتمور والأجبان. عندنا هنا قليل لكن في أقول في بعض البلدان ليس قوتا عندهم القوت القوت الخبز البر، تجد مثل يعيشون على البر والبقول والفواكه وبعض ما أشبه. فلما إذا كان قوتا اتخذ قوتا، نقول هنا موزون وموزون ومقتات، لا يوجد فيها ربا. شيخ الإسلام لأن الطعم مع الكيل والوزن. طيب اللحم يا شيخ؟ اللحم موزون، موزون مع الطعم. ما يعني مكيل يعني. مكيل مع الطعم أو موزون مع الطعم. والقوت ما يشترط يعني يكونوا يقتات ما. وشلون القوت؟ القوت والادخار هذا مذهب مالك واختيار ابن القيم.